بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي أولادنا وذرياتنا وأدخلهم الجنة يا رب العالمين. درس جديد من دروس المستوى الأول، وهي وحدة جديدة عبر عنها أبو محمد سمار المرة الماضية، قال لك يعني دخلنا بالجد، وإلا صح يعني هي صحيح احنا دخلنا بالجد الآن. كل اللي كنا نأخذه مقدمات تمهيد، طبعا ذات أهمية 100%، لكن هذا تمهيد. الآن دخلنا بالأحكام العملية، الأحكام النظرية التي سوف تطبق في تلاوة القرآن الكريم من هذه الوحدة. الباب الثاني أحكام النون الساكنة والتنوين. التعريف بالنون الساكنة والتنوين: تعريف النون الساكنة هي النون الأصلية من بنية الكلمة. سؤال نطرحه دائما: كيف نميز أي حرف إنه أصلي ولا زائد؟ حلوة ترى، شو كيف كيف نعرف ان الحرف اصلي او الحرف زائد؟ نحذف بك، ممتاز. اي حرف، نون، لام، اي حرف يا ابو محمد حكى الجميع، بدك تعرف انه اصلي ولا زائد بتقول شوي احذفه من الكلمه. اذا اختلت الكلمه بكون الحرف اصلي، اذا ما تاثرت الكلمه زائد. بغض النظر عن الموقع وبغض النظر عن اللائحه، هاي القاعدة طبقها. زي منذر، اسم منذر، شيل النون الساكنة، مذر، أدت مذر معنى منذر؟ لا، لا. إذن النون في منذر أصلية. طيب عليم حكيم، وقف على عليم. عليم، عليم، هل لما شلت النون اللي هي التنوين أثرت على عليم ولا ظلت عليم عليم؟ زائدة. إذن زائدة، واضح؟ إذن هاي القاعدة في جميع هاي القاعدة استخدمها دائما. لما تسأل هذا الحرف زائد ولا أصلي، قل له بحذف من الكلمة. إذا اختلت الكلمة يكون أصليا، وإذا لم تختل الكلمة ولم يتغير معناها فهو زائد. إذا النون أصلية من بنية الكلمة، خالية من الحركة، ما عليها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، وتكون في الأسماء مثل منذر، وتكون في الأفعال ينظر، بدناش تأخذ بالحكم، ينظر هي فعل، ويكون في الحروف أن كان، أن حرف، نعم. متوسطة ومتطرفة، ما معنى متوسطة؟ وسط الكلمة. هل الوسط يعني لازم تكون الكلمة خمس أحرف تيجي النون حرف رقم ثلاث؟ المهم ما يكون الحرف الأول والحرف الأخير. إذن هذا معنى متوسط، متوسط أن لا يكون الحرف الأول ولا يكون الحرف الأخير، زي منذر. طيب ما معنى متطرفة يا أبو نضال؟ إرهابية يعني ولا شو؟ إرهابية، إرهابية. تيجي آخر الكلمة، تيجي آخر الكلمة، آخر حرف. متطرفة معناها آخر حرف، مثل أن، هل النون جاءت في آخر حرف؟ آخر حرف، آخر حرف، آخر حرف. آخر حرف. نعم أن كذلك. متطرف يعني جاءت في آخر الكلمة، معنى متطرفة جاءت في آخر الكلمة، نعم. الأول ليش ما ذكر؟ شو الأول؟ السؤال يقول لماذا لا تأتي النون الساكنة في أول كلمة؟ أو صاحب الدسوقي يبدأ بساكن، العرب لا تبتدئ بساكن، ولو في الكلمة أولها ساكن يكون قبلها إيش؟ همزة وصل أو حرف متحرك، ماشي. إذا كان في يعني أمير تابو مثلا، ماشي. إذن لماذا لا تأتي النون الساكنة في أول كلمة؟ لأن العرب لا تبتدي إلا بمتحرك، لا تبتدي العرب بساكن. غير المغضوب عليه، غير المغضوب عليه ساكنة، صح؟ في المغضوب غير غ؟ لا غ كيف؟ غيري، غيري، الغين مفتوحة والياء ساكنة والراء مكسورة، غيري. جرب انت ابدأ بأي كلمة ساكن تقول لي والله فيها صعوبة. السلام وبركاته، حياكم الله. غيري. الله يا شيخ، هو بالجامعة ممكن، وانت بالدكان؟ انا والله بالدكان، والله ما احتاج اروح وارجع السريع. خلص الله يزيدك خير، اهلا وسهلا فيك شيخ. جبت لك هذول عشان اذا احتجت للشرح عندي عاد. يلا ماشي، جزاك الله خير يا سيدي، بارك الله فيك، كتب الله اجرك ورفع الله قدرك، الله وزوجك من حور العين. هسه ام مريم تزعل. يلا اي نون عليها شد، فتحه، ضمه، كسره، ما لهاش علاقه. يا سلام، لسه احنا ماشيين حبه حبه. إذن يجب أن تكون النون ساكنة، ما عليها لا فتحة ولا كسر ولا ضمة. طب إذا كان عليها شدة، إن فيها ما إن فيها، هل أحكام النون الساكنة تشمل النون المشددة؟ يعني نون مشدد إجب عليها همزة، هل بيكون عندي إظهار حلقي؟ بتقولي لا، إحنا إن بالنون الساكنة، هي أحكام النون الساكنة. الحرف المشدد استاذ حرف ما إن فيه، ساكن والثاني مشدد ما إن فيه، ما إن فيه، هذا هذا ما إن فيه، إلها حكم لها، إلها حكم لها، بسموها حرف غني مشدد. نعم. إذن وتثبت لفظا وخطا، كيف يعني تثبت لفظا؟ موجود كتابة. أيوة. الغنطة. أحسنت. أن كان أو منذر، بتقول لي باللفظ هيها موجودة بالنطق، منذر هيها باللفظ من، وبالخط عمري مكتوبة. بتقول لي مكتوبة مرسومة. أحسنت. وصلا ووقفا، أن وقفا ثبتت النون، بتقول لي في نون، وقفا أن ثبتت النون، وصلا أن كان في نون، إذا ثابت وصلا ووقفا. ففي الأسماء نحو منذر، الأنبياء، وفي الأفعال نحو ينظرون، وفي الحروف نحو أن يقول. قولنا النون الخالية من الحركة، أي المجردة من الحركات الثلاث، فتحة ضمة كسرة، ما معنى مجردة؟ خالية. خالية. فخرج به النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم. إيش يعني نون متحركة مخففة؟ أبو أحمد بالسواليف بأخذها. لا، بدنا مصطلحات يا أبو أحمد. ما معنى نون مخففة متحركة؟ مصطلحات تجويدية يا أبو أحمد، هاي مش يعني ما عليها شدة. معنى مخففة ما عليها شدة، ما معنى متحركة؟ عليها حركة. هاي رح نشتغل عليها. بتقول لا، ما احنا نون ساكنة، نون ساكنة، ما رح نشتغل عليها هاي. والنون المحركة التقاء الساكنين نحو أن ارتبتم. ما تيجي تقول لي أن ارتبتم النون أصلا ساكنة، وأنا حركت التقاء الساكنين وبعديها في همزة بيكون عندي إظهار حلقي، يا ويلك. بقول لك لا، النون أنا إلي بصورتها النهائية، أن ارتبتم عليها كسرة ما إلي فيها. بعدين اللي بعد النون ليست همزة، ليست همزة قطع، هذه همزة وصل، بالنطق تسقط، وبالتالي بعد النون راء. ما تقولي والله في هون الراء من يرملون إدغام، إدغم ما بحب، تقولي ارتبتم بدل أن ارتبتم ارتبت، تقول لك غلط. ممتاز. إذا أنا بالنون بصورتها عليها كسرة خرجت من قاعدتي، عليها شدة ما إلي فيها، عليها فتحة ما إلي فيها، عليها ضم ما إلي فيها، ساكنة فقط. نعم. والنون المتطرفة التي تسكن عند الوقف عليها نحو العالمين. ما معنى يا شيخ، ما معنى نون متطرفة؟ أحسنت، هاي بسمعها منك، ما تسألت السؤال جاوبنا، ناس تعرف. أحسن. إذا معنى نون متطرفة للشباب الجداد، آخر كلمة. طيب ليش ما بدنا نعامل العالمين النون إنها نون ساكنة؟ أسامة السفارين، يلا ابن الشيخ أبو أنس السفارين من طلاب الشيخ الألباني، يلا. العالمين ليش ما منا نعتبر النون من أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لأنها متحركة. لأنها متحركة. طب يا شيخ أنا بوقف عليها بالسكون، بتقولي يا رجل أنت سكنت عشان توقف، أما هي عليها فتحة، نوع من أنواع النون، ما إني فيها أنا هاي. والدليل كملها، الحمد لله رب العالمين الرحمن، العالمين الرحمن، إذن هون مفتوحة، ما إن فيها هاي. أنا وقفا أنا بسكنها عشان أقدر أوقف عليها. أيوة. نرجع نتأكد، إحنا درسنا أحكام النون الساكنة، النون الساكنة. نعم. الساكنة أستاذ بدون إشي وممكن دوارة، إذا كان في إظهار حلقي عليها سكون، رأس الخاء الصغيرة دائرة. مش دائرة، السكون في القرآن يا إخوان ليس دائرة، هذه في اللغة العربية معناها إيش؟ سكون. هاي في اللغة العربية سكون، لكن في القرآن الشيخ جداد لنا صح؟ ولا كاتب فين كاينة؟ والله انت بدك دائرة عنك. رأس الخاء الصغيرة هذا معناه سكون في القرآن الكريم، هذا معناه سكون في القرآن الكريم، هذا ما معناه في القرآن الكريم؟ إلى ما يفيد أو إلى ما يرمز؟ الصفر المستدير بنعبر عنه، ما معناه؟ يلا يا شيوخ كبار. انا شيخ، انا بدنا هالمخاتير القاعده يا رجل. يلا يا مختار، هون تيجي فوق الحرف الذي مرسوم. احسنت، سكرتوا الباب تحتيكم انتوا؟ لا، كان فاتح. نوقف التسجيل ونحكي مكالمة ونرجع للتسجيل عادي؟ عادي عادي. أوقفه يعني ولا أطلع؟ ولا خليه زي ما هو شيخ، ما عاد ما بأثر. هاي خلينا نسمعه. إذا هذا في القرآن الكريم معناه أن الحرف ثابت رسما لا لفظا. كيف يا عمري؟ هاي راح نشوفها على لو شفنا كلمة أولئك. أولئك هيك فوقيا صفر مستدير، معناها إيش؟ أحسن، ما بدون فضل الواو، يعني نحكيش أولئك. أولئك ما نقول أولئك. غلط. أولئك انتقلت من إيش لإيش يا حلبي؟ من الهمزة للألف. يا جولاني بدنا الحلبي لأنه صافن. يلا يا حلو، من الهمزة للألف انتقلنا من الهمزة المضمومة للام. شوف وما أنا كمان، وما أنا. أحسنت. نعم. إذا هذا الصفر المستدير معناه إن الحرف ثابت رسما محذوف لفظا. طب ليش محذوف لفظا؟ ليش يعني؟ الرسم القرآني هكذا، صعب. الرسم القرآني هكذا في أحرف كثيرة. نعم شيخ، ولا أي قراءة يعني كان في عليها، لكن الرسم القرآني هكذا. نعم، خلصنا النون الساكنة الأصلية. الآن تعريف التنوين. التنوين نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة. إذن هي أول فرق بين السلام وبركاته، بين النون الأصلية وبين النون. هلا شيخ الله حيك. الفرق بين النون، هلا شيخ. إذن النون الأصلية أصلية من بنية الكلمة، الزائدة زائد يعني بنية الكلمة. وقلنا القاعدة، نذكر إخواننا كيف بدنا نعرف إنه الحرف أصلي ولا زائد. عمري، إذا نسكر منشيل الحرف نفسه، نحذف الحرف من الكلمة. إذا بقي نفس الكلمة، إذا بقي المعنى هو يكون الحرف زائد، إذا اختلت يكون أصلي. نعيد، قلنا كمنذر أي حرف تسأل عنه أصلي ولا زائد، القاعدة بتقول له بدي أحذف من الكلمة. إذا اختلت يكون أصليا، وإذا ما اختلت يكون زائدا. مثاله منذر، احذف النون. مذر، هل مذر أدت معنى منذر؟ لا، إذن النون أصلية في منذر. عليم حكيم، وقف على عليم. عليم اختلت كلمة؟ لا، إذن زائد. واضح؟ إذن التنوين نون ساكن زائدة تلحق آخر الأسماء. إذن هل تكون متوسطة ومتطرفة؟ متطرفة فقط. نعم. طيب متطرفة. هل تكون القاعدة العامة في الأفعال والأسماء والحروف؟ لا، لا. الأسماء. بس في الأسماء. نعم. في استثناء بنأخذ كمان شوي إذا عشنا. طيب هون بقول لك تثبت لفظا لا خطا. كيف تثبت لفظا لا خطا؟ مكتوب في حال القراءة. ورسما مش موجود. عليم لفظا نون، عليم حكيم نون. بتقول لي صح انت حطيت النون، بس انت عشان تشرح لنا، والا الاصل ما نشوف النون. هاي غير موجوده. احنا نقول عليم حكيم، اذا باللفظ عندي نون يا مزيون. بالخط لا، عشان هيك الاطفال الصغار لما يعلموهم الكتابه بصير عندهم مشكله في عليم بكتبها هيك، بكتبها انت يا ابا قلت لي اللي بلفظه اكتبه، بقول له صح، لكن هاي قاعده اخرى، ما بصير تكتبه عليم هكذا. معي؟ اذا هذا يعني هذا معنى ثابت لفظا لا خطا. بالنطق عندي نون عليم لكن بالرسم ما عندي نون عند التنوين. وبقول لك بعدين ثابت وصلا لا وقفا، كيف يعني؟ إذا بتوصل حالة الوقف، إذا بتوصلوا عليم حكيم عندي نون، إذا بتوقف عليم. واضح؟ إذا ما هي الفروق بين النون الساكنة والتنوين؟ أول فرق النون الساكنة أصلية في بنية الكلمة، بينما الزائدة أو التنوين زائدة، نون ساكنة زائدة. كمان لا تأتي إلا متطرف التنوين، التنوين يأتي في آخر الأسماء، يعني في الأسماء ومتطرف، بينما النون الساكنة غيرك. يلا يا حرب، تلحق بالأسماء والأفعال والحروف، وهل تأتي متطرفة فقط ولا تأتي بتقولي متوسطة متطرفة؟ كمان يثبت لفظا وخطا النون الساكنة الأصلية، بينما التنوين يثبت لفظا لا خطا. كذلك ظل فرق أخير، ثابت النون الأصلية ثابت وصلا وقفا، إذا وصلت نون وقفت عليها نون، بينما التنوين يثبت وصلا لا وقفا. هذا السؤال السابق يا إخوان، اذكروا الفروق بين النون الساكنة والتنوين. نرجع للتنوين، قولنا نون ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصل التقاء الساكنة نحو أو نحو خبيثة نجتثت، خبيثة نجتثت. ليش النون هنا ليست ساكنة؟ خبيثة نجتثت، النون حركت. بماذا حركت ولماذا حركت؟ حركت النون التقاء الساكنين، الساكن الأول وين؟ التنوين. والساكن الثاني لا ترفع ضغطي، لا ترفع ضغطي، اعرف في الساكن الثاني الجيم غيره، الألف غيره، الجيم. احكوا للرقاوي ليش مش الألف؟ هاي رفع ضغطي، همزة توصل. طب كيف بين معنى؟ أنا ما عندي معلومات عربي، كيف بدي أميز إنه وين الحرف الثاني؟ شو في طريقة عملية تحكي له إياها؟ عملية أوصل كلمة اقرأها. هل بتقول أنت خبيثة اجتثت ولا خبيثة نجتثت؟ الثانية، انتقلت من النون للجيم. شو فائدة الألف هاي؟ حلب هريتني، بدي أهريك. شو فائدة الألف اللي أول اجتثت؟ لا، هاي للابتداء باجتثت، اجتثت أولها جيم ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن. هذه همس الوصل، إذا بدي أبتدئ من الكلمة الأولها ساكن بثبت همس الوصل وبحركها اجتثت. الهمزات نوع، يعني الهمزات نوعان، عندنا همزة قطع وهمزة وصل. إذا وضعت الهمزة العادية هاي القطع ثابت وسطا وقفا، وين ما أجيه ثابتة. أحمد جاء، أحمد مررت بأحمد، ضربت أحمد، في همزة هاي دائما. بينما همزة الوصل حال الوصل كلمة بما قبلها تسقط، لأن بطل لها فائدة. خبيثة نج، الهمزة مرسومة على الألف زي أحمد، بينما هون لا، هنا صاد بدون صحن همزة الوصل. إذا نلخص، همزة الوصل الهدف منها إنه أقدر أبدأ بالكلمة الأولها ساكن، بثبتها حال ابتداء وبعطيها حركة بناء على الحرف الثالث. إذا حال ابتداء بقول أوجو تثت، أوج تثت، أوج تثت. حال وصل بما قبلها خبيثة نج تثت. طب ليش راح همزة الوصل؟ لأنه الهدف منها ذهب، راح. أنا انتقلت من كسرة للجيم الساكنة، صح؟ واضح؟ أحسنت. والقاعدة العامة إذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الأول. قل هو الله أحد الله الصمد وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. إذا التقى ساكنان، القاعدة العامة هاي، إذا التقى ساكنان في كلمتين بكسر الأول. طيب، قولنا زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال التي رسمت تنوينا فيجري عليها ما يجري على التنوين. لحق، إذا قلنا التنوين لا يأتي إلا في الأسماء، صح؟ لكن سوف تجده آخر فعلين في القرآن الكريم، في عندنا فعلين في القرآن الكريم جاء في آخرهما تنوين. هذا التنوين ليس أصليا، هذا عبارة عن نون توكيد خفيفة لكن أبدلت بتنوين. طيب، القاعدة العامة التنوين لا يلحق إلا آخر الأسماء، وخرج عن ذلك كلمتان، سؤال سابق كمان هذا، اذكرهما في أي سورة هما؟ واحد ولا يكون من الصاغرين، يعني أعاملها كتنوين، أعاملها كتنوين وأعطيها الحكم وأعطي الإضغام وأعطي كل شيء. ولا يكون من الصاغرين، سورة يوسف عليه السلام. طب وقفا كيف كان يقرأ الطلاب؟ ولا يكونا، ولا يكونا، ولا يكونا، تنوين بعامله كتنوين. ما إلي بالأصل أوقف عليها بحث في التنوين وبرجع النون، لا يا أخي لا، حسب ما هو مرسوم اقرأ. وقف لكل باتباع ما رسم، كيف مرسوم اقرأ، لا تقول لي أصلها. زي إني ارتبت تقول لي النون ساكنة أصلها وأنا حركت التقاء الساكنين بدي أعطيهم نحكي، لا لا لا، ما إلك بالسلاف أنت، حركتها قدامك شو هي واشتغل عليها كما هي. أحسن. ولا يكون وقفا وصلا ولا يكون من الصاغرين، سورة يوسف عليه السلام. والموضع الثاني لا نسفعا بالناصية، سورة نوح عليه السلام. العلم. أحسنتم. ولا يكون، لا مش اثنين هون، لا هم لا، هنا أدت معنى مثنى، لكن بنقول لك اقرأها وصلا ببين معك إذا كان مثنى أو غير مثنى، أما لا. وإياكم الله حيك بعرف الله يزيد خير. إذن خرج عن قاعدة أن التنوين يلحق آخر الأسماء فعلان، ما هما وفي أي سورة هما، بتقول له ولا يكون من الصاغرين سورة يوسف عليه السلام، ولا نسفع عن بالناصية سورة العلق، وإلا غير هالكلمتين آخر الأسماء حسب القاعدة العامة. قولنا ها وتبدأ الحال الوقف عليهما ألفا، بيكون عندنا مد عوض زي ما قال الشيخ أسامة، ولا ثالثة لهما، ولا ثالثة لهما. قولنا آخر الأسماء شيخ طب إذا شو إذا نفس الإشي كأفعال. إذا اللي آخرها تنوين تعامل نفس المعاملة، وقفا إذا، وإذا في تنوين تأخذها وسطا. نعم. قولنا آخر الأسماء لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا. معقول ما بيجي تنوين بنص الكلمة؟ ما بيجي. تقول لي ما فيش دم قديش عمر عمره ما تنوين يأتي آخر كلمة. نعم. ولا يلحق الأفعال ولا الحروف، التنوين لا يلحق الأفعال والحروف، بقول له صح على القاعدة العامة لكن في استثناء. نعم. أجب بنعم أو لا، لا يأتي التنوين إلا في آخر الأسماء متطرفا فول ستوب. لا. نعم. لا. لا. لا في استثناء. نعم لا كيف كيف ركبت معك كيف يلا، لأنه في فعلين إجاك سؤال هكذا كيف ممكن تجاوبه حتى تضمن العلامة كاملة؟ نعم نعم أجب بنعم أو لا. نعم باستثناء. يا سلام. نعم ولا ما في هذا لا، بس بدك أنت السؤال ملغم، اللي واضع السؤال بيكون عنده يعني بدك تجاوبه بين قوسين يعني حتاخذ العلامة كاملة زي ما بعبروا عليها. بدي العلامة كاملة بكتب له نعم باستثناء. المهم ما تعطي نعم أو لا وتنتهي، لا أو لا، أي سؤال تشعر فيه لف ودوران حط الإجابة كاملة حتى تضمن العلامة. نعم بيسووها عادي يعني ما. نعم. قولنا لفظا لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل دون أن نثبتها في الرسم. إذن لفظا لأننا نلفظ بالنون عليم حكيم دون أن نثبتها في الرسم مثل هاي، لا ما راح تشوفها زي هيك. نعم. قولنا وصلا لأننا نثبتها وصلا دون الوقف، نعم وصلا عندنا نون عليم حكيم، وقفا عليم، وين راحت النون؟ تقول تسقط. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى مصطلح ضبط التنوين أي كيف يرسم، يعبر عنه في الخط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، نحو أحد أحدا أحد، ينطق بها وصلا أحد أحدا أحد، وفي حال الوقف يحذف تنوين الضم والكسر، أما تنوين الفتح فيبدل ألفا ويسمى مد عوض. شو بقول لك هون؟ أي كلمة أخرها تنوين فتح أو ضم آسف كسر أو ضم، كسر أو ضم يحذف التنوين وقفا. لكن إذا كان تنوين فتح وجاء على ألف أو همزة راح نوقف إن شاء الله بوحدة المدود. إذا جاء تنوين فتح على ألف زائدة أو همزة يبدأ الألف الحال الوقف دعاء وقفة بصير دعاء بناء ماء خبيرا بتصير إيش خبيرة بصيرة. إذن في حال وقف على الكلمة اللي آخرها تنوين ضم أو كسر يحذف التنوين. عليم أحد بتصير أحد. طيب إذا كان تنوين فتح أحد إذا جاء على ألف زائدة أو همزة تبدل ألفا حال الوقف ويسمى مد عوض. بنعوض مكان التنوين فتح ألف. يعني مد العوض أبو صيب عزام لا يأتي على التاء المربوطة على الدال العادية، لا إذا مد العوض لا يأتي إلا على ألف الزائدة أو همزة. وبنأخذها إن شاء الله بشكل مفصل. نعم، ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ حكينا. ثانيا أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. قال الإمام أبو الخير محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. نشجع إخواننا على حفظ تحفة الأطفال في منظومة للشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى. فوت على النت زي ما بتفوت تدور على شو صار في الضمان وشو صار بالرواتب وشبابنا بالجيمز وبالامتحانات وبل وبل وبل. فوت اكتب تحفة أطفال للشيخ الجمزوري وحاول طولها ورقيا واحفظها. شو الفائدة من تحفة الأطفال؟ تعطيك المعلومات التجويدية على شكل شعر، وهذه تكون أثبت بالحافظة وبتكون أقدر وأجدر على استرجاع المعلومات. للنوني أنت سكن وليد تنويني أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملة تاني ثم غين خاء. استرجاع المعلومات بيكون أسرع وضبط المعلومات بيكون موجود عندك. وقال العلماء: من حفظ المتون حاز الفنون. بالتالي نشجعكم على حفظ منظومة تحفة الأطفال للشيخ الجمزوري 61 بيت، بعطيك المستوى الأول شعرا وجزء من المستوى الثاني، وفيها شهادة مستقلة يعني بحفظها بسمحها علي بوقت شهادة بالسند المتصل للناظم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. فنشجعكم. نعم، واحد الإظهار الحلقي. تعريفه لغة: البيان والوضوح. ما معنى إظهار في اللغة؟ البيان والوضوح. اصطلاحا إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها. عادي جيب أي واحد من هالمارة قل له اقرأ عليم حكيم يقول لك عليم حكيم. لا أخفى ولا أضغم ولا أقلاب ولا ش حج مالنا صايم؟ طيب كان الله في عونك وتقبل الله منكم ما شاء الله عليكم. ما انا عارف استغربت في شيء يعني صافن. يلا عانكم الله، الله يفرج على الجميع ان شاء الله. امين. اخراج النون الساكنه وتم من مخرجها كما هي عليم حكيم، ما اخفيت ولا اظهرت، هذا اسهل حكم. من غير غنه ظاهره معها. ماذا يعني من غير غنه ظاهره؟ يعني عندنا غنه ظاهره وعندنا غنه غير ظاهره وعندنا غنه غير ظاهره، بتعرف؟ نعم. يلا، كان الغنه صفه ثابته بالنون. طيب صح يا مزيون بس ما اعطيت الاجابه. ما الفرق بين الغنة الظاهرة والغنة غير الظاهرة؟ الغنة الظاهرة حج الغنة الظاهرة تأخذ حركتين. ممتاز. لما أقول غنة ظاهرة هي الغنة التي تأخذ حركتان حركتين. بنقول من يشاء من يشاء. قديش بدي أعطي الإدغام الناقص هون؟ حركتين. هل الغنة في الإدغام الناقص غنة ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ بتقول لي بما أنك أعطيتها حركتين ظاهرة. طب ما معنى غنة غير ظاهرة؟ ما بعطيها حركتين. مثل من آمن، كيف يعني فيها غنة وغير ظاهرة؟ من آمن، مين يجيب لي من النون في كلمة من بغنة ظاهرة أو بغنة غير ظاهرة؟ بس يقول لي يلا. من آمن من آمن أعطاه حركتين وهذا خطأ. طب أعطينا الغنة بدون حركتين. من آمن. من آمن. وين الصح؟ من آمن. من آمن بدون ما تعطي حركتين. واضح؟ إذا ما معنى غنة ظاهرة؟ هي الغنة التي تأخذ حركتين. الغنة غير ظاهرة في غنة. في غنة. من آمن. من من من. والغنة صفة ملازمة للدال والراء. لا إيه إحنا صح مش صحيح بس مش لهالدرجة كمان. لا للنون والميم. أبو أحمد لا تهز فكنا من الهز. لا تهز يا أبو أحمد أنا بحذرك. ها خلي الهز لأصحابه إحنا من جايين نهز. إذن الغنة صفة ملازمة مرافقة أصلية لا تنفك عن النون والميم. يعني بصهيب دائما هذول حرفين فيهم غنة. دائما دائما دائما. لكن أحيانا تكون ظاهرة بتأخذ حركتين. إن الذين. وأحيانا تكون غير ظاهرة يعني لا تأخذ حركتين. من آمن. من هنا في غنة لكنها غير ظاهرة ما بعطي حركتين. لا يعني الظاهرة وغير ظاهرة إنها مبينة ومش مبينة. بالله ننتبه يا إخوان. أسامة بيك شو بدك؟ تسألون أعرف بسيطة فكرت تسألون عزومي عن كذا. طيب إذا إخوان لا يروح تفكيرنا غنة ظاهرة إنها مبينة ومش مبينة. من آمن. لا الظاهرة تأخذ حركتين والغير ظاهرة لا تأخذ حركات لكن في غنة. الغنة موجودة ينتبه بالله. نعم. والظاهرة الواضحة لأن الغنة صفة أصلية لازمة للنون والميم وتجريدهما منها أو منهما مطلقا لا يمكن. إيش يعني؟ مخرج تبعها من الخيشوم في جزء من الخيشوم. أحسنت أحسنت كمان صح. ملازم له. يعني شو بقول لك وتجريدهما منها تجريد النون والميم منها أي الغنة مطلقا لا يمكن. يعني مستحيل تحكي النون والميم بالشكل الصحيح بدون غنة. لا يتحقق مخرج الحرف. لأنه قسمين زي ما عبر أبو محمد قسم مخرج لساني وقسم خيشومي. طيب يعني 50% مخرج النون من مخرج المعروف طرف اللسان مع لثة أسنان عليا و 50% من الخيشوم يستحال فصلهم. وإذا فصلتم بأي طريقة كانت انسداد المجرى انسداد الخيشوم كذا كذا كذا بيكون في عنا مشكلة بالنون. في حالات بنشوف بنقول فلان مخنق حالات مرضية ما بتطلع معاه النون. يا أبو صهيب أبو صهيب في بس سبحان الله انسداد المجرى بيظل في أخنب. نعم الحمد لله الذي عافانا هذا يسمى أخنب. الأخنب بيكون عنده خيشوم. أيوة يا أسامة هيك بتلاقي عند سبحان الله هذا سموه أخنب. نسأل الله العفو والعافية. أحرف الإظهار ستة هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مجموعة في أوائل الكلمات التالية. أخي هاك خبزا علما حاز غير خاسر. فتظهر النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدهما أحد أحرف الحلق الستة السابقة. إذا إجانا نون ساكنة أو تنوين بعدها همزة هاء عين حاء غين خاء يكون الحكم إظهار حلقي. ما معنى إظهار حلقي؟ إخراج النون الساكنة من مخرجها بدون غنة ظاهرة نقطة. نعم. وتقع النون الساكنة وبعدها أحد أحرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين. أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. بيقول ليك هون إنه الإظهار الحلقي إذا كان في نون ساكنة قد تقع في كلمة أو كلمتين. كلمة ينحتون هاي نون جاءت في كلمة وبعديها الحاء في كلمة وصار عندي إظهار حلقي. من آمن هاي النون جاءت في آخر كلمة الأولى والهمز في أول كلمة الثانية وعندي إظهار حلقي. بقول لك أما التنوين فلا يقع إلا في كلمتين. ليش؟ آخر الكلمة يا سلام يا سلام. لأنه التنوين يكون في آخر الكلمة دائما متطرف فإيش طبيعي يكون الهمزة أو تكون الهمزة في الكلمة التي بعدها. إذا حكيه صح. إذا الإظهار الحلقي للنون يقع في كلمة أو كلمتين. تنوين لا كلمتين لأنه التنوين يأتي في آخر كلمة الأولى. أحسنتم. سمي الإظهار حلقيا لخروج حروف من الحلق. أي حروف؟ النون ولا الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء؟ ما هي أحرف الإظهار الحلقي؟ أخي هاك علما حاز غير خاسر. خطأ. ليش خطأ؟ أول حرف الأول بشيء أوائل البيت الشعري أو الكلمات في قوله. أخي همزة، هاك هاء، علما عين، حازه حاء، غيره غين، خاسري خاء. أما تقول لي أحرف إظهار حلقي أخي هاك علما وتسكت غلط. لا تقول لي أول حرف. نعم يا شيخ. نعم. هذا أسأل مثلاً إحنا حطينا بيت الشعر تعتبر إجابة صح ولا لا؟ أنا كأحمد وأنا المصاحب حط له غلط. بدك توضح. بدك توضح. مش من باب تكلم، باب إنه يعني لازم تقول لي أول حرف. بعدين أنا لما أطلبك الأحرف ما بدي البيت الشعري، بدي الأحرف وأذكر أحرفه. ومن باب حفظها بس عشان تحفظ. أنت عشان تثبت المعلومة بتحفظ عن طريق البيت الشعري، أما أنت مطالب تقول له همس هاء عين حاء غين خاء. اما اخي فيا هاك فيها الف وكاف سلافي مراتب. هاي بتفيدنا ان شاء الله بعدين. في واحد ابدا من جابها كيف اخي هاك علبة حمص غير خربانه. سمعتها مره كان شاب مع اسمه نضال شراب الله يذكره بالخير. غاب عن حبيبي همري خبره. يا سلام يا سلام. لا احنا خلينا على اخي هاك خبزا علما حاز غير خاسرا. بعطيك امثله على الاظهار في كلمه واظهار في كلمتين وتنوين. مصطلح الضبط، ما معنى مصطلح الضبط؟ أبو صايب الدسوقي، كيف يعني مصطلح الضبط؟ الرسم في القرآن، الرسم في القرآن للنون الساكنة رأس الخاء الصغيرة، يكون فوق النون الساكنة رأس الخاء، هاي لما أشوفه فوق النون معناه شوفي عندي حكم إظهار حلقي. إذا غابت عني أنا كأسامة وبتغيب عني كثير المعلومات النظرية بتطلع على الرسم القرآني. بلاقيها مرات غير فوق النون، شو بكون حكمها؟ برضو إظهار، زي الميم مثلاً. يكون حكم الحرف إظهار. لكن في النون إظهار حلقي. ما أقول لاقيها في كلمة الدنيا إظهار مطلق؟ لا بالشواذ الدنيا. بنشوف. لكن إحنا الآن بهمنا إظهار حلقي. كيف رح أشوف النون مرسومة في القرآن؟ من آمن النون في من رح يكون عليها رأس خاء صغيرة، وهذا معناه إنه في عندي إظهار حلقي. هاي الشفرة بتساعدك على إيجاد الحكم، وإلا أنت مطالب بمعرفة الحكم نظريا. تقول نون ساكنة تنوين بعديها همزة هاء عين حاء غين خاء بيكون عندي إظهار حلقي. سلام طول وبركاته. صحيح. سلام طول وبركاته. صحيح. لكن هاي بتفيدك كمان، هاي بتفيدك. هلا بمشايخ. للتنوين تركيب الحركتين. للتنوين تركيب الحركتين. ما معنى تركيب؟ فتحتين لو شلت المسافة بين الفتحتين هل بتيجي الأولى على الثانية؟ بتقولي بالضبط. هذا معنى تركيب. كان عبر طلاب مين في رياضيات تعرف كثير رياضيات متوازيين بتسموه ولا ايش؟ متوازيين مطبقين متوازي. ماشي شيخ. المهم يعني انهم يكونوا فوق بعض. نعم. اذا ما معنى تنوين متراكب انه الحركتين فوق بعض اذا شلت المسافه بيناتهم تيجي الاولى على الثانيه بالضبط. في شيء ثاني؟ في شيء ثاني ناخذه بعدين ولا هسه ناخذه؟ شوف في تنوين متتابع. التنوين راح ناخذه اما متراكب واما متتابع. ما معنى متراكب؟ اذا شلنا المسافه بين الاولى والثانيه تاتي الاولى على الثانيه راسا. المتتابع لو شلت المسافة بتيجي الأولى على نص الثانية. هذا معنى متتابع. شو الهدف منه؟ هيك الرسم القرآني لتسهيل الأحكام. مش هذا مصطلح ضبط الإظهار؟ نعم هذا مصطلح ضبط آخر. إذا تنوين متراكب متوازي إذا شلت المسافة بين الفتحتين أو الكسرتين بيجي على بعض بيركب على بعض بالضبط. المتتابع لا يأتي أو تأتي الأولى على منتصف الثاني. هذا متتابع رح نأخذ أحكام ثانية. إحنا قلنا الآن متراكب. هذا التنوين اللي بشتغل عليه بالإظهار. هناك إذا شفته ما اشتغلش عليه بالإظهار. أحسنت. هذا لما تشوفه بالقرآن متراكب في إظهار حلقي يعني. في إظهار حلقي. تمام؟ إذا فتحتين أو كسرتين. الضمتين لا اطلع على الضم بالله في صفحة 52 بتشوف رأس الأولى محذوف. احسنت. طلع التنوين. هذا التنوين لما تشوفه معناه انه في عندك اظهار حلقي. لا للتنوين صفحة 52 تركيب الحركتين بضمتين متراكبتين رسم لك اياها. تحت الجدول شيخ اخي تحت الجدول. رسم لك ضمة وجاب لك نص قوس من فوق. نص قوس من فوق. هذا معناه تنوين متراكب ويدل على الإظهار الحلقي. علته يعني ليش إحنا أظهرنا؟ ليش ما أخفينا؟ ليش ما أضغمنا؟ تفضل. ليش ما في عندنا إقلاب؟ على شيخ السلام عليكم. بعد مخرج النون الساكنة، مخرج النون من طرف اللسان، أحرف الحلق من الحلق، مسافة بين طرف اللسان للحلق، فالمكان بعيد، فكان لابد من إظهار النون. من آمن صعب إنك تخفي، من صعب تخفي وصعب تضغم، لأنه المسافة بين النون والهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء مسافة بعيدة، فكان حكم إظهار. نعم شيخي هاي التنوين صحيح؟ نعم. وعليها الميم فتحة هذا يسمى التراكب شيخي. وين هاي؟ هاي اللي كتبتها انت بالضبط. هاي تنوين ضم. التنوين الضم احنا لما حكينا عن المتراكب قلنا تنوين الفتح والكسر. الضم له هذا هيك يسموه متراكب لكن محذوف الراس تبعها. نعم. علة الاظهار بعد مخرج النون الساكن والتنوين عن مخرج احرف الحلق. فالنون تخرج من طرف اللسان على اللسان العليا واحرف الاظهار تخرج من الحلق مسافه. مراتب الاظهار بما ان الحلق مخرج عام، بما ان الحلقه مخرج عام وفيه ثلاث مخارج خاصة فمراتب الإظهار ثلاث. عليا عند الهمز والهاء. العليا من هون يا إخوان، هاي الحلق صح؟ عليا من هون همز هاء. لما أطلع من تحت أول حرف يجي من الحلق اللي هو همز هاء، وسطى عين حاء، دنيا غين خاء. هل البيت بيساعدنا بالترتيب؟ بتقولي آه أخي همزة تحت هاك هاء، علما وسط حازه حاء، غيره غين، وأدنى حرف في الحلق لللسان اللي هو الخاء، وسط عند العين والحاء، دنيا عند الغين والخاء. نلاحظ أن مرتبة الإظهار تتناسب طرديا مع بعد المخرج. نعم. تطبيقات من حكيم وحكيم حميد. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. طرديا نعم همزة هاء كل ما هاي بيصير عندك الأمر أظهر وأبين. نعم أنا سؤال قبل شوي سامحني نعم. ما وضحتك إياه هسا أنا عشان شفت شكل تنوين فتحتين فأنا قلت متراكب لكن لما شفتها تنوين ضم عشان يعني جيت ما عنديش علم بالأمر تنوين ضم وفيها الشحطة فأنا اطلعت على الشكل الأولاني ففكرت هاي في اختلاف ضمة وعبر عن الضم الثاني بهذا الشكل مسح الرأس تبعها هذا يسمى تنوين متراكب هو اشتغل على التنوين ما خلاه كما هو تنوين الفتح تنوين الكسر لو وجدت ضمتين فوق بعض ما بتجد ما بتلقيها زمير الا اذا كان متتابع عليم هون فيش اظهار مشان ناخذ فكم اظهار هيك هيك خلينا نشوف والله اذا في موجود موجود صفحه احنا قلنا قبل شيء 52 خاسر كرات الخاسره لا بدناش اياها هذا بدنا شوف لي صفحه 57 فئه ينصرونه فئة ينصرونه شوف كيف راس بالتنوين الضم فئة ينصرونه اوكي ما الا في هذا بالاظهار الحلقي احنا الا بهذا هذا بعطيك اظهار حلقي هذا بعطيك حكم ثاني احسن تغشي شكل وجهك احسن هذا الله تعالى سبحان الله